ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية بيان أنهم يعذبون بالنار بكرة وعشية وأنهم يعرضون عليها بكرة وعشية وينالهم من عذابها. فإذا قامت القيامة وانتقل وجاء يوم القيامة ينتقلون إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله، ينتقلون ويدخلون في عذاب أشد. وحديث البراء بن عازب الذي في المسند وفي السنن الذي فيه أن الإنسان إذا كان في نهاية الدنيا كان في إقبال من الآخرة والانصراف من الدنيا، أتته ملائكة هيئتهم جميلة، أنا جاء وصفهم في الحديث ومعهم حنوطا من الجنة وكمان من الجنة. ثم بعد ذلك عندما يدخل في قبره يعني في آخر يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فتنعم حاصل. وعلى عكس ذلك الذي الكافر أو المنافق الذي يؤتى بكفن من النار وإذا أدخل لقبره يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ولا يزال كذلك حتى يبعثه الله عز وجل. فهذا فيه بيان أن الجنة موجودة وأن النار موجودة وأن العذاب حاصل لمن يستحقه والنعيم حاصل لمن يستحقه قبل يوم القيامة. إذن مقصود البخاري من قوله وأنها مخلوقة ليس المقصود من ذلك إثبات أنها من جملة المخلوقات، فهذا لا يحتاج إلى إثبات، هذا لا يحتاج إلى إثبات لأن كل ما سوى الله مخلوق، الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، لكن المقصود من ذلك أنها مخلوقة من الآن وأنها موجودة وأنه ليس الأمر كما يقوله من قاله من المبطلين أنها ليست موجودة من الآن وإنما توجد يوم القيامة وتنشأ يوم القيامة، وقبل يوم القيامة لا وجود لها. هذا هو مقصود البخاري من قوله وأنها مخلوقة. ثم ذكر على طريقته في بعض الأحيان أنه يأتي بكلمات من آيات قرآنية تتعلق بالموضوع الذي ترجم له ويفسرها. فهو هنا كما سبق في الباب الذي قبله يأتي بكلمات من آيات قرآنية تتعلق بالموضوع الذي ترجم له فيفسرها ويبين معناها، يفسرها ويبين معناها. وهذه إحدى طريقتين للبخاري رحمه الله، وهي أنه إذا ذكر ترجمة يأتي بآيات بكلمات من آيات قرآنية فيفسرها وهي تتعلق بالموضوع الذي ترجم له. والموضوع والطريقة الثانية أنه إذا كان في الحديث الذي أورده كلمة يحتاج إلى أن يبينها فإن طريقته أن يأتي بكلمة من القرآن تماثلها فيفسر الكلمة من القرآن ويأتي بالكلمة التي جاءت في القرآن فيفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، جمع بين تفسير القرآن والحديث. هذه طريقة. الطريقة الثانية ليست الكلمة لم تأتي في الحديث وإنما هو أتى بكلمات من آيات ما جاء ذكرها في الأحاديث ولكنها متعلقة بموضوع الترجمة فيأتي بها ويفسرها كما في هذه الكلمات التي أوردها وفسرها. قال أبو العالية مطهر من الحيض والبول والبزاق. يعني هذا يعني نساء الجنة والنساء في الجنة لهم في أزواج مطهرة، في الجنة لهم في أزواج مطهرة، أراد أن يفسر معنى مطهرة لا معنى مطهرة، كان مطهرة من الحيض والبزاق والبصاق والأذى، يعني كل أذى موجود في الدنيا وكل شيء متقدر في الدنيا إنه لا يوجد في نساء الجنة فهن مطهرات من هذه الأجناس ومن هذا الأذى ومن هذا الذي يعتبر شيئا فيه سوء وفيه شيئا من الضرر وفيه شيئا من التأذي. نساء الجنة وأزواج أهل الجنة في الجنة مطهرات من هذه الأمور. قال أبو العالي مطهرات من الحيض والبول والبزار. كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل. كلما رزقوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني يشبه بعضه بعضا فإذا رأوه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فيقال إن اللون مثله ولكنه يختلف عنه كما جاء في القرآن ونفضل بعض على بعض في الأكل بالنسبة لثمار النخل يعني تتشابه ولكن تختلف في الطعم في الذوق يعني فيكون التشابه وجودا ولكن يختلف المذاق ويختلف الطعم ويشبه هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. ليس معنى ذلك انه اذا قيل ان الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان ان الرمان اللي هناك مثل الرمان اللي هنا او العنب اللي هناك مثل العنب اللي هنا يعني اللون يعرف ان هذا لون هذا هذا هذا هذا رمان وهذا عنب وهذا معروفة انواعه ولكن مذاقه وطعمه يختلف. لهذا سبق ان مر ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما عرض عليه الجنه وفي صلاه الكسوف عرضت عليه النار ولما عرض عليه الجنه راى عناقيد العنب متدليه العناقيد متدليه يعني في اللون والنوع يعرف ان هذا عنب ليس بتفاح ولا برمان العنب عنب فمد يده واراد ان ياخذ ثم ترك وهم لا يرون أصحابه وراءه يصلون وراءه لكنهم لا يرون الذي رآه عليه الصلاة والسلام. فسألوه بعد ذلك فقال أنه رأى على قبل العلم المتدلية وأنه مد يده ليأخذ قطقا منه ثم قال فتركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. والله عز وجل شاء أن يكون نعيم الآخرة غيبا نعيم الجنة غيبا ما يأتي للدنيا إنما يبقى غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب ومن يستعد لهذا النعيم ممن لا يستعد له. يتميز أولياء الله من أعداء الله يتميز المحسنون من المسيئين. عباس رضي الله عنه يقول ليس في الدنيا ما في الدنيا لا أسماء ليس معنى ان العنب ونفس العنب والرمان في الرمان هذا اسمه ويعني والشكل يعرف يعني هذا عنب وهذا رمان وهذا تفاح وهذا كذا ولكن يختلف هذا عن هذا. وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم قطوفها يقطفون كيف شاءوا. قطوفها دانية يعني يقطفون كيف شاءوا يعني قريبة التناول يقطف الإنسان ما يشاء وهي قريبة التناول سهلة التناول يتناول الإنسان قطوفها دانية ليست بعيدة عنهم يحتاجون إلى يعني مشقة في الوصول إليها وإلى محاولة ومعاناة ومعالجة للوصول لا وإنما هي دانية يعني يأخذون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون. دانية قريبة قطوفها دانية يعني قريبة منهم يعني ليست لبعيدة منهم تحتاج إلى وسائل تحتاج إلى يعني أمور يتوصلوا بها وتحتاج إلى حركة وانتقال وإنما هي دانية منهم يتناولونها بأيديهم. الأرائك السرر. الأرائك بالنبي على الأرائك يعني الأرائك هي السرر التي يجلسون عليها. وقال الحسن النظرة في الوجوه والسرور في القلب. قال النظرة والسرور قال النظرة في الوجوه والسرور في القلب. السرور ارتياح وبساط وارتياح بال فهو مسرور القلب. والنظرة تكون في الوجه الجمال والإشراح والجهاء والحسن فهو نظرة اقتصاد من النظرة في البهاء والحسن والجمال. وقال الله عز وجل يهنئ إلى الناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر هي الأولى اقتصاد وهي من النظرة وهي البهجة وحسن المنظر والثانية من النظر يعني تنظر إلى ربها نظرة تنظر إلى ربها. هنا حسن فسر قوله نظرة وسرورا قال النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية. قال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية يعني سريعة الجرية تقول حديدة يعني سريعة الجريان. غول وجع البطن. غول وجع البطن. وجع البطن يعني الخمر التي يشربونها في الجنة يعني ليس فيها وجع بطن وليس فيها أذى وليس فيها يعني شيء مما يضر بل هي كلها نعيم كلها خير وبركة. فالخمر التي في الجنة ليس فيها غول يعني ليس فيها ألم وليس فيها أمراض وليس فيها أضرار. ينزفون لا تذهب عقولهم. لهم ينزفون لا تذهب عقولهم كما تكون الخمر في الدنيا حيث يشربونها وتذهب عقولهم يبقون بلا عقول يكونون مثل المجانين الذين يكونون في الحياة الدنيا يشربون الخمر فتذهب بعقولهم. الله تعالى أعطاهم عقول فيسعون إلى أن يكونون في جملة المجانين. أعطاهم الله تعالى العقول فيسعون لأنفسهم إلى أن يكونون من جملة المجانين. هذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية المشهورة يقول كيف يسعى في جنون من عقل. كيف يسعى في جنون من عقل يعني كيف إنسان عاقل يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين. كيف يكون هذا يعني يبين يعني مضرة الخمر وخبثها وأنها أم الخبائث وأنها كذا كيف يسعى في جنون من عقل. إنسان الله يتعاقل يبحث عن يكون مجنون. أي إنسان هذا أي إنسان هذا. فنعيم الجنة والخمر في الجنة ليس فيها ما يحصل في الحمد الدنيا من الأذى للجسد ومن الإضاعة للعقل والإزالة للعقل وأنه يذهب عقله فيكون من جملة البهائم من جملة المجانين بدل ما يكون العقلاء يكون شبيها بالمجانين والبهائم التي لا تعقل. وقال ابن عباس دهاقا ممتلئا. بأسا دهاقا يعني ممتلئا رؤوس التي يتناولونها بالجنة دهاقا يعني ممتلئة. هذا هو معنى كلمة دهاقا يعني ممتلئة كأس ممتلئ من الشراب الذي يشربه خمرا أو لبنا أو كما جاء في القرآن بالجنة يقولون فيها أنهار من ماء غير آسن غير آسن وأنهار من لبن لغاية حيطان وأنهار من حامل لغاية السبيلين مصطفى يعني والكؤوس التي يشربون بها دهاقة يعني ممتلئة. كواعب نواهب. كواعب كواعب أتغابة من نساء الجنة. نواهب الرحب على قدريهن لخروجهم وظهورهم. الرحيق الخمر. الرحيق الخمر. التسنيم يعلو شراب أهل الجنة. التسنيم هو شيء يعني جميل وشيء لذيذ يعلو شراب أهل الجنة. ختامه طينه مسك. ختامه طينه مسك. ختامه مسك طينه مسك. قيل ان المقصود بهذا يعني اخره يعني اذا شرب الشراب فان البقيه التي تكون في اخره وهي نهايته تكون المسك. نباختان فياضتان. بمعنى ان نباختان يعني فياضتان تفيضان بالماء فيجريان به. يقال موضونة منسوجة. موضونة منسوجة. على سرر الموضون. سرر الموضونة يعني منسوجة. يقال موضونة منسوجة منه وضون الناقة. والكوب ما لا أذن له ولا عروة. والأباريق ذات الآذان والعرى. هذا تفسير الأكواب والأباريق. يعني الكوب هو ما لا أذن له ولا عروة ولا عروة. يعني ما هو غفل من العرى. والأباريق هي التي لها العرى ولها الآذان التي تمسك بها. عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر. يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. وعربا تثقيل يعني معناها أنها ليست بالتثقيل يعني عربا. عربا يعني معناها أن الراء مضمومة. والمقصود بذلك العربة. وقد ذكر تفسيرها عند ثلاث الجهات وأنها عند في مكة إيش؟ العربة أيوة. العربة وأهل المدينة الغنجة أيوة. وأهل العراق الشكلة. وأهل العراق الشكلة. فالمقصود من ذلك يعني حسن كلامها وتوددها إلى بعدها وتلطفها وحسن أدبها ومعاملتها وطيب كلامها وحسن كلامها. يعني هذا هو المقصود من ذلك. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق. روح والريحان يشير لروح والريحان. قال روح جنة ورخاء والريحان الرزق. والمنبوذ الموز والمخدود الموقر حملا. والمنبوذ الموز اللي هو بعضه بجوار بعض يعني منتقد على مساق وانتظام. نبدا بعضه الى جنب بعض على نسق واحد وعلى جاء واحده جميله. ومنضود والمخضود الذي ادخل الموقر حمله يعني الكثير. قال ويقال ايضا لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن. ويقال مسكوب جار. ويقال مسكوب جار. مسكوب بمعنى جار. وماء مسكوب جار. وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. فرش مرفوعة بعضها فوق بعض يعني معناها أنها في العلوم وأنها مرتفعة وأن بعضها فوق بعض وأن الناس منازل في منازلهم متفاوتة ودرجاتهم متفاوتة. لغوا باطلا تأثيما كذبا. لغوا